لا نزال في حديث سيدنا جبريل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسأله عن ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وسبق الكلام في الصوم وأهميته وما يحسن به من ورد في النافلة، واغتنام مواسم الصوم كشوال وشعبان والأشهر الحرم وعشر ذي الحجة ويوم عرفة على الخصوص لغير الحاج، وتاسعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفي رواية: ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. العنوان العام أن العبد لا يوفر فرصة في اغتنام هذه العبادة في مشروعه التربوي التزكوي، قد أفلح من زكاها. امبارح سرت لك سهرة شوية كان فيها ثرثرة ولغو، اليوم صيام. امبارح تعشيت عشاء شوية زيادة، اليوم صيام. الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. في كتير أكابر من أهل الإسلام الشتاء بيسحبوا سحبة واحدة، يعني يفطر له يوم يومين بالجمعة مشان واجبات أخرى. أما بيقول لك: أخي ما شو يعني، عبارة أنه والله أنا بدل ما أفطر اتسحرت سحور الساعة 5:30، اتسحر هلأ 6 بيدين الفجر، افطار الساعة 5:30، يعني شو بتفطر أنت بتفطر؟ والغدا بدل الساعة 3 الساعة 6، يعني ميسرة. هذه كما يقولون غنيمة باردة، غنيمة عظيمة لا تتعب فيها ولا تتكلف ولا تخسر. تتعب قليلا، تجتهد قليلا، تبذل قليلا، وتربح عظيما. من صام يوما لله تعالى باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نجتهد في صيام النافلة، وكما أكدت أنها عملية وظيفية. الشباب مثلا الدنيا صيف أو أجواء فلتي أو نظام حياته الخاص بالعمل بالجامعة بالكذا، في أجواء اختلاط، بده يستعين على نفسه. بشو يستعينها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. شايف يعني هي الدواء، هذا الدواء، فإنه له وجاء به تحتمي من فتنة النساء ومن فتنة الجنس. وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه بالجوع. فمشان شو؟ مشان يتحقق المشروع التزكوي. بدون أدوات لا تنتصر، بدون عبادة لا تنتصر، بدون مجاهدة لا تنتصر. رحم الله سيدنا ومولانا أبا يزيد البسطامي ورضي عنه وعنا بجاهه، قال: ما زلت آخذ نفسي بالمجاهدة وهي تبكي حتى انقادت إلي وهي تضحك. هذا قديش بده شغل؟ شغل، يلا صيام، يلا قيام، يلا مسك القرآن. ما بدي، والله مليت، والله طلعت روحي، والله قبل المغرب بساعة الحيف العراسي فلع، والله الحمود كنت من هيك الضغط النفسي وكذا. ما ممتاز. ثاني يوم، خامس يوم، عاشر يوم، شو بيصير معنا؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بعدين بتلاقي إيه؟ تنقاد وتسرع وقد روضت وربيت وزكيت، قد أفلح من زكاها. ونذهب اليوم إلى تتمة الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فريضة الحج هي ركن الإسلام الأعظم. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طبعا النبي عم يتكلم في زمانه، وكان هذا الأمر ميسرا، والمسلمون يعني في تلك البقاع، وكان هذا السؤال في سياقه الصحيح. يعني يا رسول الله، أنه عم يصلوا كل يوم، عم يصوموا كل سنة، عم يزكوا كل حول، طيب الحج كل سنة؟ طيب. قال أهل العلم: لو قلت نعم. النبي عليه الصلاة والسلام رحنا فداء، دقيق في كلامه، كان يمكن أن يقول لا نعم، لكنه قال لنا هذا الكلام لحكمة ولبلاغ ولبيان. لو قلت نعم، قالوا الله تعالى خيره واختار لنا الأيسر. الحاكم الشارع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما أذن له به وفوض إليه وخير فيه يقضي ويحكم. فلو أمرتكم بالسواك، ما هيك شو الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي. شو معناتها؟ قال له ربه: إذا حبيت تجعل السواك مستحب، إذا حبيت تجعله واجب، إلك الخيار يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. شايف؟ فهذه شواهد على أن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بعض المسائل. بعدما سعد بن معاذ حكم في بني قريظة، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذا سعد بن معاذ يحكم بحكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله وإذن الله يحكم، وحكمه حكم الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لولا أن أشق، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والحمد لله أنه ما، هل نستطيع؟ ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع، لأن الإنسان تتناوله الظروف والأمراض، وأمام اليوم الأمة الإسلامية وهو يرى مستقبل ما سيكون، وأطلعه الله على الغيوب العديدة صلى الله عليه وسلم. فاليوم مسموح، نحن عندنا 17 مليون مثلا، فبيعطونا 17 ألف، معناته من كل ألف واحد، تصورتوا؟ لأنه ماذا، ويتزاحمون ويتنافسون، وكتار من الناس يعني يموتون ولا يتيسر لهم ذلك، يعني أداء حج الفريضة ولو مرة واحدة. وهؤلاء غير آثمين إن لم يقصروا، إن لم يقصروا. من أحسن ما يقال في هذا الشأن أن يضع الإنسان متى ما دخلت سن التكليف 17 سنة 16 سنة اللي هو مباشرة تضع أول أهدافك أداء فريضة الحج، والأب يضع أول أهدافه يحجج زوجته إذا مو حاجة ويحجج أولاده، طبعا يحج هو أولاده المكلفين. هذا الكلام مربوط بدرس سابق إذا متذكرين عن النية، لأنه لحنا نربح بالنية ما لا ندركه بالعمل. فقال لا جاي الحج وأنا ما لي حاجة أجي الفرض، فأنا معي مثلا مؤونة الحج المالية، والله حاليا ما معي، معي نصهم، معي ربعهم، بعطي أولوية، بصمد بالدخر. مثلا كنت بدي اشتري بسكليتة جديدة كهرباء، لا بلاها خليهم للحج بركي إذا الله يسرها، هيك بدي حدث جوالي بلاها ماشي حالنا، وهكذا بيخفف بضب قرشه حتى يستطيع أن يعني يجتهد أن يكون مع الحجاج. فإذا يسر الله له ذلك فربح وأدى فريضته، وإذا لم يتيسر له ذلك ربح نيته وأدى واجبه. يعني أنت مأمور أنك تعمل جهدك، تعمل تسعى تجتهد. هذا الكلام الحقيقة فيه تفاصيل، ويعني فيه دروس وفيه معاني كثيرة. نبدأ يعني بدأنا اليوم في الكلام في الحج، ونتابع إن شاء الله وأحيانا إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.